نبارك للمنتخب الأردني فاز بنتيجة 3-2 على المنتخب العراقي ضمن بطولة كأس آسيا وليتأهل لربع النهائي. الحقيقة البطولة دي يا وليد يعني بطولة حاسمة غير متوقعة أعتقد في النتائج بتاعتها. يعني بآخر آخر آخر دقائق المباراة يعني تغيرت 180 درجة المباراة وحسم الأردن الفوز على العراق. بالضبط. رح نحكي اليوم عن 3 أو 4 أخبار حيكون فيها رياضة، وضع تكنولوجيا، سياسة كمان، وعن ADHD اللي هو فرض النشاط والاضطراب. ناس كتير بتعاني منه. واحد عم يحكي معك حاليا بيعاني منه. ما حبيتش أقول، خليتها تيجي منك. معكم وليد هنادي ومصطفى نصر الدين من بودكاست مركز الأخبار، أهلا بيكم. في البداية أخبارنا السياسية المهمة، من بين أبرزها اللي حصلت النهاردة هو مقتل 3 من عناصر الجيش الأمريكي الأحد في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن. حمل الرئيس جو بايدن مسؤوليتها إلى فصائل مدعومة من إيران متواعدا بالرد، وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ويفاقم الهجوم التوترات في المنطقة ويغذي كمان المخاوف من توسع نطاق الحرب. هي الضربة مبارح، يعني طالما كنت مني موجود بالنيوز روم، يعني هي الضربة الأولى من بداية حرب غزة على قاعدة أمريكية، أو بالأحرى أول مرة بموت فيها جنود أمريكيين بسبب هاي الضربة. يعني حسب التقارير مبارح في أكثر من 158 ضربة على قواعد أمريكية بسوريا والأردن وعدة مناطق أخرى متواجد فيها القواعد الأمريكية، لكن هاي المرة الأولى اللي بينقتل فيها جنود أمريكيين، وخاصة بعد التضارب على موقع كان الهجوم باللي هو كان داخل الحدود السورية أو داخل الحدود الأردنية. لكن تم يعني بعد مرور وقت على هاي الهجوم اكتشفنا أنه هو بالفعل كان قريب من الحدود السورية وداخل الحدود الأردنية، قريب على القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف تحديدا. بالتأكيد يعني احنا بصراحة من ساعة بداية حرب غزة كل اللي بنسمعه، كل العناوين الخاصة بينا للمرة الأولى هجوم غير مسبوق، للمرة الأولى تتعرض منطقة البحر الأحمر لهذه الاستهدافات المتكررة، للمرة الأولى إسرائيل بتمثل أمام المحكمة العدل الدولية، للمرة الأولى النهاردة كمان بنشوف استهدافات لقواعد أمريكية، وكل دوت مرتبط زي ما أنت قلت يا وليد بحرب غزة. فبالتالي السيناريوهات اللي موجودة دلوقتي هي سيناريوهات كلها نقدر نقول إن هي مش متوقعة، أو أنت مش عارف إيه اللي ممكن يحصل بكرة. فأعتقد أن الموضوع بيحتاج لتدابير قوية، وبيحتاج زي ما أمريكا وبريطانيا عملوا التحالف الخاص لاستهدافات أو للردع استهدافات الحوثي المتكررة في منطقة البحر الأحمر. فأعتقد أن الموضوع مش صعب، مش سهل أفضل. هو فعلا تمادى، وخاصة يعني التكنولوجيا مثل ما قلت الجديدة، عم نستعمل مسيرات، عم نستعمل تقنيات جديدة، استهدافات مستمرة، وبنفس الوقت في يعني تمادي من الميليشيات الإيرانية بالمنطقة، بمنطقتنا العربية، بالعراق وبسوريا وحتى بلبنان. يعني أذرع إيران يعني متغلغلة في هذه المناطق، وهي سبب كبير لهي الاضطرابات بهذه المناطق. نروح لخبر تاني. يلا. هجمة على منطقة السيدة زينب في دمشق. هجوم إسرائيلي طبعا ليس الأول ويبدو أنه ليس الأخير، الاستهداف مستمر لميليشيات الحرس الثوري الإيراني بسوريا، وأكثر من مرة نسمع عن استهداف لقادي بالحرس الثوري بارزين كبار موجودين من أكثر من 13 سنة بسوريا، مش معروفين جدا، مش موجودين على الساحة الإعلامية، لكن لهم أثر كبير على الأرض بالتحكم، بالسيطرة، بتنسيق الهجمات. عم تستهدف إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي هاي التجمعات الإيرانية للحرس الثوري الإيراني بداخل سوريا. الجدير بالذكر مصطفى أنه الضربة إصابت موقع بيستخدمه الحرس الثوري الإيراني. طبعا رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على هذا الانفجار والاستهداف، وكما قلت سابقا أنه على الأغلب في مدنيين وقعوا بسبب هذه الضربة، وكما قلت سابقا أنه إسرائيل عم تشن هجمات يعني متكررة جدا من قبل حرب غزة، يعني حتى بدأت أول شيء أول هجمة أخذناها كخبر فعلا أنه في ضربة، بعد شوي صارت جدا متكررة جدا، الاستهدافات متكررة لعناصر الحرس الثوري الإيراني وقاداته الموجودين داخل سوريا. هي نوع من الرد، هي نوع من المعلومات الاستخباراتية اللي عم توصل لإسرائيل لاستهداف هاي القيادات، هي نوع من الصد والرد أنه بتتعرض لضربة بالجنوب السوري من جهة الجولان أو من مناطق أخرى من لبنان، فهي تستهدف هاي القادة كنوع من الرد أو كنوع من المعلومات الاستخباراتية اللي عم توصلها نوعا ما. يعني هو أكيد تداخل أطراف كتير وأذرع كتير في سوريا لازم تكون هي دي النتيجة. يعني دي تاني ضربة تقريبا في نفس الأسبوع، كان في ضربة الأسبوع في بداية الأسبوع اللي فات في دمشق برضو استهدفت مبنى سكني اتقتل فيه قيادات، بالضبط قيادات مهمة جدا في الحرس الثوري الإيراني، وللأسف السوريين والمدنيين هم اللي بيدفعوا ثمن هذه الضربات. صح، كان رضي موسوي بالضبط. خلينا نروح لخبر، نبعد شوية عن السياسة ونروح لخبر تكنولوجي، وهو الخبر اللي ممكن انت كمان تفيدنا بيه معلومات اكتر، ان الذكاء الاصطناعي بيساعد على مواجهة اضطراب فرط الحركة. يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي نموا متزايدا في مجالات الطب المختلفة، وآخرها كمان هو مواجهة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. هو هذا، أنا مش بعتبر أن ده مرض، أنا بعتبر أن ده طبع أو حالة شخصية أكثر منها أن هي تتصنف مرض. أنا مش دكتور ومش بفتي يعني أنا بحس أن الموضوع مش وصمة، يعني بحس بالعكس مش عايز اقول برضو اللي بيعانوا علشان ما يتقالش انه مرض، لكن اللي عندهم اضطراب فرط الحركة هم من اكتر الناس او من اكتر الناس المبدعين اللي هم بيقدروا يفكروا او يبدعوا بشكل كبير وفقا لدراسات. فمنين بعالجه ومنين ان انا برضو ممكن استفيد من المميزات لو في حال ما تمش؟ هلق لك انا يعني معي هذا الاضطراب، ايك هو نعمي ونقمي نفس الوقت. يعني انت احيانا بتحس انه، انا قبل ما كنت اعرف انه معي هذا الشيء بتحس انه العم انا معقول مثلا حدا بيحكيني ما رد، مركز على شغلي مش مركز على شغلي تاني، بغير مواضيع بفتح شغلات بتشعب بالحكي، كنت تحس انه فعلا انه في الاخر بس يعني انه في حياتك المهنيه أيوة في حياتك الشخصيه انت ناجح، بس انا لو فعلا في شيء بياخد انتباه الناس اللي بيعانوا من هذا الاضطراب، فانت دائما بتعطي هايبر فوكسنج، بتعطي فوكس لشغله واحده 100% وانت ما بتعطي اي انتباه تاني. حتى بابسط الشغلات بحياتك، يعني بكون احيانا عم احضر فيلم انا بعيش الفيلم، بكون يعني عم احضر 2D بس هو 3D براسي والحياه مستمره. طبعا اذا بعيط لي ناس حدا بيحكيني اوت اوف سيرفيس ما بعرف ركز. بس الحلو بالموضوع حاليا انه لك يعني الواحد بس يعرف شو معه او بس يشخص الحال اللي هو فيها بيرتاح، بقول انه انا مش يعني حالتي مش سيئه، انا فعلا معي اضطراب وعارف استخدمه هلا صح. يعني هلا بعرف انه ممكن اضحك على نفسه، بضحك على حالي بوظفه صح، انه العام هلا عم اعطي انا مثلا خبر او عم اعطي شغله حاب اشتغل فيها، عم اعطيها هايبر فوكسنج، كثير مفكر فيها، كثير عم مركز فيها، وكثير بتفيد بالجيمينج باي ذا واي. بس هلا حاليا الذكاء الاصطناعي يعني الحلو بالموضوع انه عم يستخدموه بالتشخيص الطبي، لحد ما بتوقع التشخيص البشري هو افضل، لانه في شغلات اكيد حالات شاذة باي نوع مرض عم بيصير وكذا، بس الاستخدام الذكاء الاصطناعي بتوقع حيسرع ويساعد الناس اللي عم تعاني. ممكن يعني انا لدرجة معينة ما عم عاني منه شيء، بس ممكن في ناس حالتها متطورة اكثر وممكن هاي التكنولوجيا الجديدة تساعد الناس. في تفاصيل خبر في محاولة لتشخيص فرط الحركة وتشتت الانتباه بصورة أكثر دقة، استخدم الباحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية التعلم العميق، وهو وسيلة في الذكاء الاصطناعي تعلم أجهزة الكمبيوتر معالجة كمية هائلة من البيانات بطريقة مستوحاة من الدماغ البشري لفحص صور التصوير بالرنين المغناطيسي للمراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة والعمل على التحكم فيها. يعني هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي في انه يرصد كيمياء الدماغ ماشية ازاي، ومن ثم يبدأ ان هو يفسر السلوك بتاع الشخص، يا اما يقومه اكتر او اما يحد منه بشكل ما. لكن خلينا برضو احنا في انتظار، يعني احنا 50 سنة من هنشوف تطور رهيب في الذكاء الاصطناعي اللي ماشي بشكل متسارع، خاصة مثل ما انت حكيت انه يعني هي قابلة التعلم. يعني هو مش بس ذكي، هو اذا شاف خربط بيرجع بتعلم، بشوف شيء جديد بيحدث بياناته، هو adaptable، قابل للتطور. انت قلت اهم حاجة، مش يعني بس تنطبق عليك فكرة انك انت تكون عارف توظف اللي الناس بتعتقده عيب، انك عارف توظفه وتنجح بيه. صحيح. دي اهم حاجة، ودي قوة منك وشجاع ان انت تقول انا بعاني من ده او انا عندي ده، وفي نفس الوقت بتعرف توظفه صح. هذا الصح. طبعا فيكم انتوا الموضوع جدا متشعب بخصوص هذا المرض وتشخيصه، وبنفس الوقت كيف بيساعد الذكاء الاصطناعي تشخيص هذا الاضطراب. خلينا نقول طبعا فيكم تتابعوا المقال كامل على موقع اخبار الان.net وتشوفوا وتشاركوه. واذا كان طبعا كان عندك نوع من الشك انه عندك هذا نوع من الاضطراب، بتوقع هذا المقال بيفيدك. كده نكون وصلنا لنهاية حلقة بودكاست مركز الأخبار. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا وليد هنيدي. شكرا لكم، تحياتنا في أمان الله.